بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراح فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل تحبر وعدد، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسقطوا الله عليهم إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقونه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترغيب في العفو عن المظالم وفضل هذا العفو. من الأحاديث حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال، يعني ما هي أفضل الأعمال. الأعمال منها أعمال فاضلة ومنها فضلة أفضل من الفاضلة، فما هي أفضل الأعمال التي أعملها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينصح عقبة، قال: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. فهذا من أفضل العمل الذي يعمله الإنسان. هتلاقي هنا إن رد الإساءة بالإحسان، الذي يسيء إليه أحسن إليه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، قال: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. فالله عز وجل يقول إن هؤلاء يسيئون إليك، ادفع إساءتهم بإحسانك، ونحن أعلم بما يصفون، ما يقولون عليك وما يصفونك به نحن أعلم، ولكن ادفع بالتي هي أحسن. وقال في الآية الأخرى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لا تزال تحسن إلى من أساء إليه، لعله في النهاية إن كان عنده إحساس، إن كان فيه قلب، إن كان له عقل، لعله يعقل أنك لا تدفع الإساءة بالإساءة، فيفيق ويراجع نفسه، فيكون كأنه معك قريب، قريب لك، ولي قريب، حميم حبيب يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك. إذا كان أقرباؤك يقطعونك، يقطعون رحمك، أنت اوصل رحمك، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، عامل بالإحسان. إذا كان إنسان في يوم من الأيام مع حادتك حرمك ولم يعطك، لا تعامله بالمثل، ولكن اوصل هذا الإنسان وأعطه من مالك، فإن الله ينمي مالك ويبارك لك فيه. وأعطي من حرمك، والعادة أن الإنسان يعطي من يعطيه، أو يعطي من لم يسئ إليه قبل ذلك، لكن يعطي من حرمه، يكون إنسان له مال عند إنسان وهذا لم يعطيه هذا المال، وهذا أخذه قهرا وقسرا، ثم وقع في الحادة في يوم من الأيام، وصار هذا الذي ظلم في يوم من الأيام له مال، فيعود بماله ويعطي هذا الإنسان المسيء، لعل الله عز وجل يعود عليه بالخير في الدنيا وفي الآخرة. فالدين يعلمنا بذل الإحسان، أن تبذل إحسانك إلى الناس، لعلهم يفيقون ويرجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأيضا أنت تنال من الله العفو وتنال منه الكرم يوم القيامة وفي الدنيا أيضا. قال: واعف عمن ظلمك، واعف عمن ظلمك. إذا كان إنسان تمكن منك فظلمك، فاعفه، عامل بالعفو، الذي يعفو يقام أمام الناس يوم القيامة والله عز وجل يخيره من الحور العين أنه عفى في الدنيا عن مظلمة وأنه كظم غيظه في الدنيا. الذي يعفو عن الناس لا يزيده الله عز وجل إلا رفعة وعزة لأنه يعفو. وإن كان أمام الناس الذي يعفو قد ينظرون إليه أنه ضعيف أنه لم يقدر أن يقتص وأن ينتقم لضعفه فعل ذلك، فلا يهمنك كلام الناس ولكن اكتفي بما عند الله سبحانه فهو خير وأبقى. هذا الحديث عن عقبة رضي الله عنه وهو حديث صحيح، وجاءت فيه روايات فيها نصائح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثيات في المواعظ. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرواية الأخرى: يا عقبة ابن عامر أمسك عليك لسانك، فيدل على الفواضل من الأعمال أن تمسك لسانك، لا تقع بلسانك في الناس، احفظ لسانك. قال: وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، ليكن بيتك هو المكان الذي تديم المكس فيه، واحذر من كثرة المخالطة التي تؤذيك، واحذر من كثرة اللهو والعبث واللعب. إنسان يخرج من بيته إما إلى عمل وإما إلى لغو ولهو ولعب، فهنا احرص على أن تكون في بيتك في عبادة الله سبحانه، في مذاكرة لأمر دينك، في حفظ لكتاب الله عز وجل، في مراجعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في عمل يوفق الله عز وجل إليه. أما الإنسان يكثر من الخروج والذهاب والإياب لغير حاجة، هنا كأنه يتلهى عما هو أهم بالنسبة إليه، ينظر إلى الطريق وإلى الناس، والنظر إلى الناس يجلب على الإنسان في غالب الأحوال التعاس. ينظر إلى الناس إما يجد ما يضايقه ويغمه من أحوال ومنكرات، وإما يجد في الناس ما هم فيه من ترف وما هم فيه من غنى وما هم فيه من أمل في الدنيا، فيريد أن يكون مثله فيما هم فيه، فيرجع يذكر نفسه: فلان عنده كذا وفلان ما عنديش حاجة، يقوم يهتم لذلك ويضايق نفسه بنفسه في ذلك. فالحديث يقول: امكث في بيتك، خليك في بيتك، اخرج الى حاجاتك، الى صلاة الجماعة، الى عملك، الى سوقك، الى كسب لعيالك، ولكن ان تخرج رايح ديل التنزه والتلهي والتلاعب واللغو والعبث لا داعي لذلك. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني اذا وقع منك امر تب إلى الله عز وجل إليه وابكي على خطيئتك، فإنه جدير بأن يغفر سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية أخرى للحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليه، وقول الحق ولو كان مرة، وقول الحق ولو على نفسك. يبقى هنا ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء: قال صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليه، وقول الحق ولو على نفسك. تقول الحق ولو على نفسك، وفي القرآن: ولو على الوالدين والأقربين. تقول بالحق وتصدق في قولك وتشهد ابتغاء وجه الله سبحانه، ولا تكذب ولا تزور، يكن لك الأجر العظيم عند الله سبحانه. من الأحاديث حديث لعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثلما تصدق به. قال الله عز وجل في الكتاب: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الجروح قصاص، وهذا كان عليهم في التوراة وهو عندنا أيضا في ديننا، أن الإنسان المجني عليه عمدا وعدوانا له أن يقتص ممن جنى عليه. فإذا عفى الإنسان عمن ظلمه في جراحة من الجراحات فتصدق بها، لم يطلب دية ولم يطلب ماله، وتصدق بذلك كان له أجر عظيم عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يجرح في جسده جراحة، إنسان يجرحه عمدا وعدوانا، فيتصدق بها، يعني لا يطلب دية ولا يطلب أرش جناية ولا يطلب تعويضا، ويحتسب أجره عند الله سبحانه، إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. هل في الحديث معناه ان ما حدش يطلب تعويض عن ذلك، ما حدش يطلب دينا ديه، ما حدش يطلب قرش جنايه؟ لا، ما قالش كده الحديث، ولكن لك ان تاخذ حقك. قال الله سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. الذي ياخذ حقه ليس عليه سبيل، ليس ظالما لانه يقتص من ظالمه، ولكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. بهذا أعظم وأعظم أن الإنسان يعفو، فمن عفى عن شيء من ذلك كان له بقدره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى جزاء حسن، وكفر الله عز وجل من سيئاته مثل ما تصدق به. من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك، اسمح يسمح لك. المعاملة بالسماحة، بالتجاوز والرفق والتغاضي وعدم المشاحة، الإنسان مسامح كريم، طبيعة المؤمن أنه كريم، أنه يتجاوز ويغضي. فإذا كان عادتك السماحة أنك بتسامح. في الحديث: رحم الله رجلا كان سهلا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فهذه السماحة إنه سهل، فيه سهولة. إذا باع الشيء ما يتعنتش في البيع، إذا اشترى الشيء ما يدللش ويتعنت فيه، إذا اقتضى يعني بيطلب حقه من الناس، هات اللي عليك، أنت أنا عايز منك مبلغ كذا، هات اللي عليك، فيكون بسماحة ويسر وليس بعنف ولا بشدة. فهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أن يرحمه الله، ولا شك أنها دعوة مستجابة، لأن الذي دعاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا في هذا الحديث: اسمح يسمح لك، يعني الجزاء من جنس عملك. فإذا كانت معاملتك هي السماحة مع الخلق، إنك متكرم على الخلق تكرمهم وتغضي عن الشيء، وإنك تكرم وتعطي وتسمح لمالك، إذا كانت هذه عادتك فالله عز وجل لا ينقص مالك أبدا، والله يعاملك بالمثل. أنت كريم، الله الأكرم سبحانه وتبارك وتعالى، فيعاملك بكرمه سبحانه. حديث آخر لحذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تحبر وعدد، أو أهل تجبر وعدد. بيذكر حذيفة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم أمثالا، قال: واحدا وثلاثا وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم أمثلة حفظها حذيفة، وقال حذيفة ذكر هذا الحديث منها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تحبر، التحبر معنى السعة والغنى، والتجبر بمعنى القوة والبطش، فهنا أهل الضعف قليلون في عددهم، قاتلهم أهل شدة وأهل قوة، فنصر الله عز وجل الضعفاء، نصر الضعفاء. إذا كنت ضعيفا ونصرك الله سبحانه تبارك وتعالى، فالضعيف يعلم أن النصر ليس بيده. يمكن الإنسان الجبار لما ينتصر يوم يقول: أنا فعلت، أنا قوتي، أنا معايا أسلحة، أنا معي. لكن الضعيف معك إيه؟ معكش حاجة. فالضعيف ثقة بالله عز وجل عظيم، فقد علم أن الذي نصره الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب إذا نصره الله ما يكون الجزاء؟ الجزاء أن يتعامل مع المغلوب مع المهزوم المعاملة التي يرضى الله عز وجل عنها، ويرضى الله سبحانه تبارك وتعالى بها. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأظهر الله أهل الضعف عليهم، يعني على أهل السعة والغنى والعدد والقول، أظهر نصر المظلومين الضعفاء عليهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم. لما انتصر الضعفاء عمدوا إلى عدوهم فأشقوهم وأذاقوهم مر العذاب ومر البطش في الدنيا، وشغلوهم واستعملوهم بالقسوة. يبقى هنا اتقلب الأمر، كانوا ضعفاء في يوم من الأيام، لما نصرهم الله تبدل ضعفهم إلى قوة، بدل ما يشكروا ربهم سبحانه إذا بهم تقسو قلوبهم، فكأنهم يظنون أن النصر بتاعهم هم بأيديهم هذا النصر، فانقلبوا على الخلق فصاروا أشداء، صاروا قساة القلوب، صاروا فيهم جفاء وفيهم غلظة، فاستعملوا عدوهم. إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعملوهم وسلطوهم، أي سلطوا بعضهم على بعض. ودي عادة إنسان يتشفى من خصمه، يسلط بعضهم على بعض ويقف يتفرج عليهم إن يزل أعداءه. لا، ليس المطلوب إنك إذا انتصرت أنك تذل أعداءك وتذيقهم مر العذاب في الدنيا، لا تفعل ذلك، ولكن اعف عمن ظلمك أو عامل بالمعاملة التي يرضى الله عز وجل عنها. فلما فعل هؤلاء ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة. اللي باءوا به السخط من الله والغضب من الله سبحانه إلى يوم القيامة. لما يمكن الله عز وجل للضعفاء وللمظلومين وللمقهورين يمكن لهم ليعدلوا بين الناس. أنت كنت ضعيفا في يوم من الأيام، كنت مقهورا في يوم من الأيام، كنت ذليلا، ذقت الذل وذقت القهر وعرفت الظلم، يبقى لما يمكن لك الله عز وجل أنت جربت الظلم قبل كده، ما تظلمش بقى حد من الناس. ولذلك كان الحكماء في الماضي يفعلون بأولاد الملوك أشياء من هذا النوع. ملك من الملوك كسرى أو أحد أولاده جاب حكيما من الحكماء ليعلم ابنه، ليعلمه ويربيه، فالحكيم علم ابنه ورباه لغاية ما وصل إلى درجة عظيمة من العلم، وجاء وقت المفارقة، سيفارق الأستاذ التلميذ، التلميذ الذي سيصير ملكا في يوم من الأيام. فإذا بهذا الأستاذ الحكيم في آخر حصة له مع هذا التلميذ يتلكك له على حاجة ويؤذيه ويظلمه، هنا قهره، شلها في دماغه هذا الذي سيكون ملكا في يوم من الأيام، إن الأستاذ جه النهاردة بيظلمني وأذاني من غير سبب. ومضت الأيام وصار ملكا. لما صار ملكا بعت له: تعالى في يوم أنت بتعلمني سنين طويلة واليوم الفلاني ظلمتني وفعلت بي كذا وكذا، لما فعلت هذا الشيء؟ قال: فعلته لهذا اليوم، لهذا اليوم الذي أنت فيه، لابد وأن تذوق الظلم يوم من الأيام حتى لا تظلم أحد. أنت ملك وابن ملك، عمرك ما ظلمت، مش هتحس بإحساس المظلوم أبدا. لما ظلمك يوم من الأيام الآن وأنت ملك لن تظلم أحدا، فأحب أستاذه وكافأه أعظم المكافأة على ذلك. فالله سبحانه تبارك وتعالى العليم الحكيم لما يذيق إنسانا مر الظلم ثم يمكنه يوم من الأيام يمكنه ليرى هيعمل إيه. أنت دقت الظلم في يوم من الأيام هتظلم أنت كمان؟ عادة الكثيرين من الناس يقول لك هو كده دين، زي ما ظلمت هنظلم الذي يدين. أما الإنسان المؤمن لا يغضب ربه أبدا، قل أنا ظلمت في يوم من الأيام، لا أنا دقت الظلم مش هظلم أحدا أبدا. فإذا فعل وظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقطوا عليهم، أسقطوا الله عليهم إلى يوم يلقون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.